مفتوح تمشي والناس كلها تعلم قصتك وخبرك، لكن إذا أردت أن تشتكي اشتكي لمن يرفع البلاء عنك فقط. أما الذي لا يرفع البلاء عنك فإذا اشتكيت له فضحت نفسك بغير طائل، ولربما عيرك هذا الإنسان الذي شكوت له يوما ما. لا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. فقوله تبارك وتعالى حافظات للغيب يشمل كل ذلك، فلا تذكر المرأة عورة لزوجها أبدا. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لم تقع في النشوز بعد لكن رأيت منها شيئا خفت أن تنشز عليه، ابدأ العلاج مبكرا لأن ده من حق القوامة. رجل يرى امرأته يرى بوادر النشوز يتركه أو يضربها، وهذا بخلاف الأدب الذي علمناه ربنا عز وجل تخافون نشوزهن، أي رأيتم منهن بوادر النشوز فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا استمرت في النشوز لك أن تضرب، فتأتي المرأة وقد ضربت تشتكي وتتكلم عن كرامتها وإن هي تعلم أن تضرب. إذا كنت تخافين على كرامتك لما وصلت إلى هذا الحد؟ ما الذي أوصلت؟ لماذا استمررت في النشوز؟ المرأة التي تبحث فعلا عن كرامتها لا توصل زوجها إلى ذلك. إن محبة الصدق ومحبة الطاعة فطر عليها الخلق، فمستحيل أن تجد رجلا متزنا له زوجة صالحة يضربها أو يهينها. نور البنت وشمس بل تنير العالمين فقبل أن تبحث المرأة عن كرامتها وتشتكي وتقول كرامتي ولا أسمح له أن يضرب، نقول لها لا توصلي زوجك ولا نفسك إلى هذا الحد، ولا تكوني من الصنف الثاني واللاتي تخافون نشوزهن. فرعاية الزوج معنى قوله صلى الله عليه وسلم الودود. وخصلة أخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل الودود كثير الود، ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود العؤود. وهذه خصلة أخرى التي إذا غضب منها زوجها أخذت بيده وقالت له لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا، والغمض هو النوم أي لا أنام، ولا يجيئني منام إلا أن ترضى. هي دي خير نسائنا من أهل الجنة. ونفهم من كلمة من أهل الجنة أن المرأة إذا أحبها زوجها في الدنيا كانت زوجته في الآخرة. خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، العؤود أي التي يعود نفعها إلى زوجها. إذا كانت غنية أنفقت على زوجها وعلى عيالها، كما رواه البخاري في صحيحه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم جميعا كانت امرأة غنية وأرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها، فهي تقف على الباب هي امرأة أخرى جاءت لتسأل ذات السؤال. فجاء بلال فكلمناه فقالت له زينب اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فدخل بلال فقال رسول الله إن زينب تقول كذا وكذا، قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود تسأل هل تعطي زكاة مالها لزوجها، فقال نعم ولها أجر، أجر القرابة وأجر النفقة. والمرأة تعطي زكاة مالها لزوجها لأن الرجل هو الملزم بالنفقة على المرأة، لذلك الرجل لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لامرأته، لكن العكس صحيح، لأن المرأة غير ملزمة أن تنفق على الرجل، فصار الرجل في حقها كمثل بقية الرجال. وإذ كان الأمر كذلك فالنفقة على الزوج أولى، لأنه زوجها وأبو أولادها. العؤود غنية تنفق على زوجها، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم العؤود المرأة المدبرة التي لا تتلف معاش زوجها، لأنها إذا أتلفت المعاش استبدله الزوج بمعاش آخر بمال جديد، فهي إذا وفرت له كأنما أعطته مالا، لأنها إذا أهدرت معاشه ألزمته بالنفقة، فإذا وفرت معاشه كأنما أعطته مالا. وهو ذا العؤود فرع على الودود، فهذه الصفة من أجمل الصفات، من أجمل الصفات الودود. ولذلك لما تقرأ بعد هذا البيان قوله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود، ودود. طب المرأة تتودد إلى زوجها لأنها تبتغي رضا ربها برضاه، حتى أن الزوج قد يظلمها وقد يضربها وقد يهينها، فتذهب إليه وهو المخطئ وهو الغلطان، تذهب إليه فتأخذ بيده وترضيه وتقول له لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني تتودد وهي المظلومة. فهذا الود له طعم ومذاق وجمال. الود ممن يستغني عنه له جمال وله رونق وله بهاء، إنما الود ممن يحتاج إلى رفده ليس له طعم. رجل فقير بيتودد للغني، الغني لا يكاد يكبر هذا الود. ليه؟ يقول لك محتاج، يريد مالا، يريد شيئا، يريد مساعدة. إنما إذا جاء الغني وتودد إلى الفقير، فالفقير يسأل نفسه هذا الرجل لما يتودد إلي وهو لا يحتاج لي؟ لأنه إنسان نبيل، لأنه إنسان شريف، لأنه إنسان حسن الخلق. هذا هو الفرق بين ود المستغني وود المحتاج. ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود. لماذا يتودد إليك وهو مستغن عنك ولا يحتاج إليك وأنت المحتاج إليه؟ وجاءت ودود على صيغة فعول، يعني كثير الود، لأنه الرب الغفور الرحيم المتفضل، فهو يتودد إليك برغم معاصيك وبرغم أنه لا يحتاج إليك. فهذه الصفة الودود من أفضل صفات النساء. لكن بقي سؤال، وهو كيف تعرف أن المرأة ودودا، وكيف تعرف أن المرأة ولودا أيضا؟ فللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. للعلماء اختلاف في أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة، مع ما هو مستفيض لنا من فضل عائشة رضي الله عنها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وحتى لا يظن ظان أن عائشة ليست في تلك الدرجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكرهن. ثم قال بعدها مباشرة: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إنما أورد هذا التنويه بعائشة حتى يبين أنها لا تقل في الفضل بعدما ذكر خديجة رضي الله عنها. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن خديجة أفضل، والتحقيق أن المسألة فيها تفصيل. فخديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته، لأن عائشة رضي الله عنها نقلت ما لا يحصى من الأحكام الشرعية كثرة، وانتفع الناس جميعا بها وبفقهها وعلمها. أما خديجة رضي الله عنها فكانت أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يفضلها، لأن الأفضل للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الأفضل لأمته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش أحد الروافض في كتاب من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وهو بيذكر وهم بيذكروا أن علي أفضل الصحابة جميعا، فيحتجوا بحجج منها أن عليا ركب على أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا مطعونا فيه عند أهل العلم. أبي طالب أذهب إلى الكعبة وكان في صنم فوق الكعبة لا يجرؤ أحد على مسه ولا يعني تحطيمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذا الوثن، فانطلق هو وعلي بن أبي طالب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق أكتاف علي ليأتي بهذا الوثن ويكسره، فعجز علي عن حمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اصعد أنت. فصعد علي على أكتاف النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالوثن فكسره، فقالوا: إن من خصائص علي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله ولم يحمل أحدا غيره. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الرباني المفتوح عليه قال: لا شك أن من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ممن انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده لو عكستوها تكون صحيح، إن الذي انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ممن انتفع هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب، لأنه نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وليس لأحد علينا منا ولا يد إلا أبو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها، كأنما قال: أنا لا أستطيع أن أجزيه بها، إنما الذي يكافئه هو الله تبارك وتعالى يجزيه الله بها. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أكثر من انتفاعه بأي أحد، فلذلك كان هو أفضل. فخديجة كانت أفضل لأنها نفعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نفعته في وقت عز فيه النصير. وأنت تريد أن تعرف شمائل الناس ونعوت الخلق، اختبرهم في وقت المحن، وقت الشدائد. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، هي دي الشدائد التي تظهر معدن الإنسان. لولا اشتعال النار فيما جارت ما كان يعرف طيب عرف العودي، لولا إن النار ولعت البخور ما عرفت حلاوة رائحة البخور. فخديجة رضي الله عنها أفضل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: لو أبدلك الله خيرا منها، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وفي صحيح مسلم أنها أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم من اللوم في الثناء على خديجة، أكثرت عليه، فقال لها: إني رزقت حبها. يا سلام على الكلمة دي، إني رزقت حبها. حب الرجل للمرأة رزق، رزق مثل الولد، مثل المال، مثل محبة القلب. وبقصري مدللة مسموع أمري. سماد تلعب بشعري، أنهاري تجري من تحتي، وتكلم من شوقي صمتي أصالي. يعني لا تلوميني، فأنا مغلوب على الثناء عليها، أنا مغلوب على الثناء عليها، لأني رزقت حبها. وحب الرجل للمرأة ليس وليد فطرة، إنما هو بسبب شمائل المرأة. والرجل ليس مغفلا، المرأة أحيانا تريد أن تسمع الثناء من الرجل بلسانه، فإذا طال بها زمان مع أن الرجل بيعملها معاملة جيدة وهي تلمس الحنان في تصرفاته وفي كرمه وفي عطفه ونبله وإغضائه عما يرى منها من المكروه، ترى كل ذلك، لكنها تحتاج إلى الكلام. كل هذا يترجم، فإذا الرجل لم يتكلم تبتدي تلومه، أنت لماذا لا تتكلم، لماذا لا تقول لي كذا وكذا، وهي اللي تلقنه فتضيع على نفسها. ليس الرجل غبيا، قد يسكت وهو مقر بفضلها ومقر بمعروفها، لكنه لا يحسن صناعة الكلام، أو ربما لم يتكلم لعلة عنده. فلا تحمله المرأة العاقلة على الكلام حملا، كل إنسان ذكي ولو بنسبة، وكل إنسان يخلص إلى نفسه ويعترف بما يكابر به علانية، يعترف بينه وبين نفسه في لحظات الصفاء. ولذلك نقول يا جماعة، أديم المعروف بمعروف، ليس أحد غبيا. لما يخلو إلى نفسه، لما يجي ينام أو يسكن ويبتدي بقى يقلب شريط الأحداث، يبتدي يمر عليه المواقف فيعرف الوفي من غير الوفي، وهو معترف بذلك بينه وبين نفسه. إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. كل إنسان له لحظات يصفو فيها. المرأة لا تكدر صفو زوجها، لا سيما إذا لمست منه العشرة بالمعروف. وهناك حكاية ربما حكيتها هنا أو في مكان آخر شبيهة بمثل هذا، هي أن رجلا ماتت امرأته أو مرضت، فبكى عليها بكاء شديدا، فقال له بعض عواده: لما تبكي عليه هذا البكاء؟ نعم كانت مريضة، لما تبكي عليه هذا البكاء؟ قال: إنني أخشى لو مات من أين آتي بمثلها. وبعدين شرع يقص بعض شأنها معه، يقول: هي امرأة مقاول كبير شهير، وكان رجل معه مال، وأنا كنت عاملا عند هذا المقاول، ولما لمس المقاول مني الإخلاص والأمانة والجد والتفاني طيره رئيس العمال، فمارس عمله الجديد بكل إخلاص وود. فأراد الرجل الذكي أن يحتفظ بماله وأن يتركه في يد أمينة، فقال: أزوج ابنتي من هذا الرجل، علشان إيه؟ يكلل هذا المال كله بالحفظ. فقال: زوجني ابنته وأنا عامل عنده، فحفظت هذا المعروف، وكنت فقيرا لم يكن عندي من المال ما أستطيع أن أجعلها في مستوى معيشة أبيها، فكان يمضي علينا الأيام لا نأكل لحما، وكان موعدنا كل يوم جمعة عند أبيها على مائدة الغداء. فأبوها بقى إيه؟ يعني يأتي بما لذ وطاب وما تشتهي الأنفس وتسر به الأعين. قال: فكانت لا تأكل شيئا من اللحم ولا الدجاج ولا الوز ولا البطر الكامل. فيقولون لها: لما ذلك؟ تقول: فلان مزهقنا من كثر الحاجات، باكل بط على طول ووز على طول ولحم على طول، مش قادر ابص للكلام، كل يوم باكل الكلام. وهي لا تاكله ولا تراه. كبر زوجها، هي ليه تضحك؟ وليه كل ما يحصل مشكله تشتكي ان هو مش عارف ياكلها ومش عارف يشربها وسايبها جوعانه؟ ليه كده؟ لماذا تؤذي زوجها؟ ولماذا تفضحه وتجعله دونا في وسط الرجال؟ يقول: وظلت على ذلك زمانا وانا لا اعرف، لحد ما حصل الكلام بين الرجل وبين حماه، بين ابيها، تقول له: يا اخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبطل، خليها تاكل عندنا وز وبطل، كل ما نحط له وز وبطل لا كرهت الوز وبطل، كل يوم فلان يجيب لنا وز وبطل وفراخ وز. قال: فلما سمعت هذا طفرت عيني، فصار ياخذ لها جزءا من هذا اللحم يقول خلاص بقى اخذ حق ناشف طالما انا مش عايزه تاكل ده اخذ حق ناشف انا ما استغناش عن اكل حماتي وياخذ الكلام ده وايه ويتوق المساله على بعضها وياخذ لها لحمه فقلت له حق لك ان تبكيه ده تكلم فيها كلام كثير لكن هذا كان جزء من الذي ذكر امراه وفيه لا تفضح زوجها ولا تكشف ستره ابدا يا ليت نساءنا تعلمن من خديجه رضي الله عنها استدلت على جميل نعوته ان الله لا يخزيه قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه يبتليه لكن لا يخزيه ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله ابدا ما قالتش كده انما قالت لا والله لا يخزيك يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم احبتنا وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم بتسجيلات العاصمه للانتاج والتوزيع بالقاهره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.